اللي ذكر من قبل بعض على أن حديث لا ضرار مختص بالأحكام الوجودية ولا يعم الأحكام العدمية، فما مو ناظر إلى الحكم العدمي، يعني مو ناظر إلى إثبات حكم يلزم من عدم جعله الضرر. وإحنا عدنا قلنا شكليا من الأحكام، عدنا حكم وجود ضرر، فتجي لا ضرر تقول هذا ما موجود، ترفع وجوده. وجوب الصوم على المريض، وجود الوجوب شبيه يشكل لي يسبب لي ضرر، فيجي حديث لا ضرر يرفع وبشكل مباشر همات، لأن هو يقول لا ضرر يعني لا حكمة يعني لا وجوبة. ومرة لا، الضرر في عدم الحكم، إذا الشارع ما يجعل الطلاق بيد المرأة راح تضرر المرأة، فحينئذ نريد نقول يا بترى لا ضرر، تريد تقول حتى هذا الضرر اللي وارد واللي يثبت من خلال عدم جعل الطلاق بيد المرأة هذا مرفوع، فحينئذ يثبت حكم الطلاق في المقام، يعني يكون حق الطلاق بيد المرأة. هذه هنا لا ضرر ثبتت لي حكم، ثبتت لي حكم، لأن ثبتت لي إمكان وقوع الطلاق بيد من قبل المرأة. فعلى كل حال إذا قلنا لا ضرر تشمل الأحكام العدمية، خب حينئذ راح نستفيد في من خلال ذلك نستفيد إثبات أحكام من عدمها يستلزم من عدمها الضرر. فوين ما تلقى لك فرد مورد، إذا الشارع ما يجعل حكم راح يتضرر الناس يتضررون، لازم الشارع هناك شنو تستعمل لا ضرر وتثبت أنه ترى حكم أكو موجود، كما في مسألة الطلاق قلنا، في مسألة أخرى الرقية والعبودية، في مسألة العبد الذي يكون تحت وطأة المولى وتحت الشدة يعيش. فهذه إذا قلنا هذه القاعدة تشمل الأحكام العدمية، معناها من خلال لا ضرار راح نثبت حكم من الأحكام. شلون إذا قلنا تختص بالأحكام الوجودية، معناها أن لا ضرر ترفع الأحكام وتنفي الوجود. هنا أنا لا، إذا قلنا تشمل الأحكام العدمية راح تثبت لي أحكام. هسه الآن إذا إنسان يدي يتكلم على طبق الموازين العرفية ويريد يتكلم كلام متعارف ومقبول لدى العرف من خلال أساليب محاوراتهم، إذا يريد يتوصل إلى إثبات حكم المناسب يا طريق يختاره، يجي ابتداء يقول بسم الله الرحمن الرحيم أثبت أنا الطلاق للمرأة في حالة عدم إنفاق الزوج، أثبت الطلاق بيد المرأة. طبيعي لا تتنازع أنا وياك الطلاق بيد المرأة أو بيد الحاكم، غرضي بيد غير الزوج هذا أنا ترى إيه. أثبت الطلاق بيد المرأة للمرأة في حالة غياب زوجها غياب طويل الأمد مثلا نتيجة حبس أو نتيجة سفر إلى جهة مجهولة مثلا، الشارع إذا يريد يجعل المرأة ذات حرية وبيدها الطلاق هتش يصوغ الحكم بالشكل اللي قلته، كما صاغ للرجل يقول أجعل الطلاق بيد الرجل في الحالات العادية، مو جلو لا، قل المرأة في الحالات الاضطرارية ما هكذا يقول أجعل الطلاق هكذا يقول، أو يقول لا عدم الطلاق أنفي عنها. اللي يبقى سحاير هذا المرأة أو الرجل لما يسمع عدم الطلاق أنفي عن شنو، يقول ها يعني عدم العدم، عدم العدم همات بداية الحكمة أفرضوا بالمنطق شي يقولون وجود، فإذن هو يريد يثبت الطلاق بيد المرأة بس اختار هذا الطريق المناسب للإنسان اللي يتكلم على طبق القوانين، قوانين المحاورات العرفية، شلون يتكلم لما يريد يثبت حكم، يثبت بطريق ملتوي لو يثبت بطريق عدل ومستوي، ها يعني يجي يقول أثبت الطلاق للمرأة لو يقول أنفي عدم الطلاق، مو نفي عدم معناه شنو إثبات، شلون يتوصل المناسب، شلون يتوصل بذيش الطريقة لو بهذه الطريقة، هو واضح بالطريقة الأولى. وحيث إنه هذه الطريقة الثانية ليست طريقة عرفية مناسبة، ها فإذن لا يختارها شنو الشارع اللي يتكلم بكلام متعارف مع العرف. فلو كان الشارع يريد من لا ضرر يثبت حكم كان المناسب شنو، عفوا، لو كان الشارع يريد أن يثبت حكم للمرأة فلا بد أن يثبت بطريق قلنا مستوي، مو بطريق عن طريق لا ضرر اللي هي طريق غير مستوي، فكأن نجعل عدم تعارف وعدم تقبل بيان إثبات الحكم عن طريق نفي النفي، نجعل هذا عدم تقبل أو عدم عرفيته نجعل قرين على أن لا يراد من لا ضرر نفي الأحكام العدمية، لأن لو كان المقصود نفي الأحكام العدمية يعني الشارع يريد يثبت بعض الأحكام عن طريق غير مباشر، عن طريق غير مستوي، طريق ملتوي، وقلنا هذا خلاف المعهود عرفا، المعهود عرفا والمستأنس إلى عرفا والمقبول عرفا. أنا إذا تريد تثبت حكم تثبت شنو بشكل حلو مباشر، تقول يا أبا بسم الله الرحمن الرحيم أثبت الطلاق، أنا أشرع الطلاق في حق المرأة في حال رقم 1 عند غياب زوجها، في حال رقم 2 عند عدم إنفاق زوجها، في حال مو عن طريق غير مباشر، ستريد عن طريق غير مباشر بلا ضرر تثبت أنه يريد يثبت الشارع شنو يقنن حكم من الأحكام، وهذا تقنين غير مقبول في باب المحاورة العرفية. واضحة الفكرة لو لا؟ أعيدها لو واضحة الفكرة. قال إنه بناء على شمول الحديث للأحكام العدمية يكون مفيدا بيان تشريع أحكام يستلزم عدمها الضرر، ومن المناسب للإنسان العرفي وطبيعي المشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله عندما يتكلم مع الناس يتكلم بما هو إنسان عرفي، مو يجيب فرد أساليب مختصة بالشارع من دون أن يكون العرف مطلعا عليها أو ما معهود لدى العرف، فعادة تحمل على ما هو المعهود لأن اللي المخاطب إليه هو العرف. ومن المناسب للإنسان العرفي إذا أراد بيان تشريع أحكام وجودية أن يعبر بنفس الحكم الوجودي ويقول شرعت هذا الحكم الوجودي، شرعت الطلاق في حالة ماذا؟ غياب الزوج مدة طويلة، شرعت الطلاق بيد المرأة في حالة عدم انفاق الزوج. وليس من المناسب الاستعانة بنفي النفي. أنا لا أنا أنفي عدم وجوب عدم وجوب الصلاة، أنفي أقول من أول صلي كافي، أنفي عدم وجوب الصلاة، وهذا فرض طريق صعب لتشريع وجوب الصلاة. ولما تشرع الصلاة قل أقم الصلاة، مو تقول أنا أحرم عليك ترك الصلاة. هذا شلون طريق سطولاته هذا؟ أحرم عليك ترك الصلاة يعني أوجب عليك الصلاة، وهذا طريق المتعارف. فإن نفي النفي وإن كان إثباتا إلا أنه ليس طريقة عرفية في التشريع. تقول هذا لعله أحسن لإفادة الحكم الوجودي، صحيح ليس طريقة عرفية، لكن لما تقول ليس طريقة عرفية في التشريع يكون أدعى، يكون الآن مجلس الشورى، مجلس الأمة، مجلس الشعب يريد يقنن هكذا، لا أجيز لكم تركه. بس ليش لا أجيز؟ أقول أوجب عليكم فعلا، هالشيء معهود. وفي مقامنا سريد نطبق هذه الفكرة على مقامنا، لو كان عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة ضرريا، إذا ما نريد نجعل الطلاق بيدها راح تتضرر وراح يكون مشمول للحديث ومشمول للحد، لكان لازم ذلك دلالة الحديث على نفي عدم ثبوت حق الطلاق للزوجة. هذا لازم مش قد تفكر وتكتب الجملة قدامك حتى تهضمها. ومن أول قول أشرع الطلاق بيدها في أمان الذي هو عبارة أخرى عن ثبوت حق الطلاق للزوجة. مثل هذه الطريقة نفي النفي ليست عرفية، فليس من المناسب بيان ثبوت حق الطلاق للزوجة بنفي النفي. فالحديث بناء على شموله للأحكام العدمية يكون قد استعان بهذه الطريقة التي هي ليست عرفية. طب الجواب نفس الجواب اللي ذكر في الإجابة عن الدليل الثالث، وهي أن حديث لا ضرر صحيح لسان النفي، لكن لسان نفي الضرر من ناحية الموقف الشرعي قلنا، يعني يريد يقول ما أكو ترى ضرر في موقف الشارع اتجاه أي قضية من القضايا اللي يريد يعالجها، من جهة الموقف الشرعي ما موجود ضرر. هسه هذا ما موجود ضرر تارة ينطبق على حكم وجودي، من جهة تشريع وجوب الصوم ما أكو ضرر، فلا بد أن وجوب الصوم فقط ثابت في حالات عدم الضرر. ومرة شنو ينطبق على نفي النفي، وهذا هم يصدق، عدم تشريع الطلاق للمرأة هذا موقف شرعي، هو لو يشرع الموقف الشرعي، لو تشريع لو عدم تشريع، من الثنين ما يجي ضرر. فإذا هذا ينطبق على عدم التشريع، مو أنه مفاده بلسانه المباشر هو عدم التشريع. حتى تقول ليش يتوصل، هو ما الرجل ما قال، يعني الشرع ما قال أنا أنفي نفي الطلاق، حتى تقول أثبت الطلاق بيد المرأة. طبيعي هي العبارة اللي لازم يقولها مو أنفي نفي الطلاق، لا أنا لأجل أن تكون واضحة جدا هكذا عبرت. الشارع ما قال أنفي نفي الطلاق، أثبت أو بلي أنفي عدم الطلاق، أنفي نفي الطلاق، أرفع ما أدري ترك الطلاق، حتى تقول أراد أن يثبت لكن بلسان غير بلسان نفي النفي، لسان غير متعارف. هو ما هكذا أراد أن يقول، لم يقل هكذا، وإنما قال لا ضرر في موقف الشرع. أنت بعد لا ضرر في موقف الشرعي لازم تلاحظ الموقف الشرعي شنو. الموقف الشرعي هو إثبات أو نفي. فإذا كان إثبات فيقول لا يوجد في الأحكام الوجودية ضرر، وإذا كان نفي لا يوجد في الأحكام العدمية ضرر. فإذا هم مصداق نفي الضرر هنا متعدد، تارة يكون وجودي وأخرى يكون عدمي. وإذا وجودي نفي الوجود راح يفيدنا لا ضرر، وإذا عدمي نفي النفي، بس يبقى لسان شنو واحد، مراده أنه لا يوجد في موقف الشرعي موقف يتضرر منه المكلف. قال وفيه أن الحديث بلسانه المباشر ينفي الضرر من زاوية الموقف التشريعي لا أكثر، لكن نفي الضرر من هذه الزاوية قد يتطابق بحسب النتيجة مع نفي النافي، قد يتطابق وطبيعي قد يتطابق شنو كما الحالات الكثيرة مع نفي المنفي نفي الوجود. فنفي النفي ليس مدلولا للدليل بشكل مباشر، يعني انت اذا قاعد على المنبر وتريد توضح لا ضرر فقط تذكر الجملة الاولى ان الموقف التشريعي لا شنو يأتي من جهته ضرر، هذا ما تقول على انه شنو نفي النفي. نفي النفي هذا مصداق من المصادر مو هو المضمون. فنفي النفي ليس مضمونا ليس مدلولا للدليل بشكل مباشر حتى يقول إن ذلك أمر غير عرفي، وإنما هو قضية متطابقة مع النتيجة بحسب النتيجة مع مفاد الدليل المباشر. يعني إذا ما أكو من جهة الموقف الشرعي ما أكو ضرر لازمه واحد حكم وجود يستلزم الضرر ما موجود، اثنين حكم عدم يستلزم الضرر ما موجود، هذا نفهمه من هذا لا أنه هو المضمون والمدلول. والذي هو مستهجن كون مفاد الدليل بشكل مباشر نفي النفي، أما مجرد التطابق فليس بمستهجن. الباحث بعد ذلك يقع في نقطة أخرى، هواية هذه بعد أصوليتها واضحة هنا فالتفتوا، نكتة تقديم لا ضرر. من المعروف لدى الفقهاء أن دليل لا ضرر ناظر إلى الأحكام الأولية، ناظر إلى وجوب الصوم وجوب الصلاة، تحريم الغيبة، تحريم شرب النجس، هسا حكم وجوبي أو حكم تحريمي، المهم حديث لا ضرر ناظر إلى تلك الأحكام، يريد ينفيها في حالات الضرر، يقول مثل هذه الأحكام ما ثابتة في حالات الضرر. الآن إذا كتبنا على الصبورة دليل لا ضرر اللي هو عبارة عن من؟ قصة سمرة، قول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا كتبناه كدليل على قاعدة لا ضرر، وكتبنا دليل آخر على وجوب أو على تحريم، يعني دليل الأحكام الأولية، أقم الصلاة كتبته، أو مثلا شنو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، واللي هو دليل وجوب الوضوء، سامحني أقول وجوب الوضوء لأن وجوب شرعي ما عدنا للوضوء، لكن سامحني سأنت تدري بعد شنو هاي ما نكررها كل يوم، نريد الفكرة نهضمها. الآن إذا لاحظنا النسبة بين هذين النحوين من الأدلة، دليل قاعدة لا ضرر، دليل وجوب الصلاة، دليل وجوب الصوم، دليل يعني الآية اللي تدل على وجوب الصلاة، أو الآية تدل على وجوب الصوم، أو الرواية اللي تدل على حرمة شرب النجيس، أو الآية الدالة على حرمة الغيبة. لما نلاحظ ذني نشوف النسبة بيناتهن عموم من وجه. ليش؟ لأنه إطلاق دليل لا ضرر، يقول لي لا ضرر ثابت في وجوب الوضوء، بالنسبة لوجوب الوضوء إذا كان ضرريا، لوجوب الصلاة إذا كان ضرريا، لحرمة شرب النجس إذا كان موجب للضرر، يموت الإنسان إذا ما يشرب النجس، وهكذا. فما مختص بوجوب الوضوء، يعم وجوب الوضوء وغيره، صحيح أو لا بإطلاقه دليل نفي الضرار بإطلاقه، ما مختص بوجوب الوضوء، يعالج وجوب الوضوء ناظر إلى وجوب الوضوء وغيره، صحيح. بينما دليل أقم الصلاة أو دليل وجوب الوضوء، خل أقتصر على وجوب الوضوء لأن الذاكرة بالكتاب، هذا من ناحية وجوب الوضوء خاص، لكن من ناحية الضرر بإطلاقه يقول لي التواجب عليك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كنتم في حال الضرر أو أوجب الوضوء الضرر أو لم يوجب، بإطلاقه يقول لي في حالة الضرر، حالة عدم الضرر، في كلتيهما أنت واجب عليك أن تتوضأ، صحيح هذا أو لا؟ فإذا دليل لا ضرر من جهة الضرر خاص، من جهة الوضوء شنو؟ بإطلاقه عام شامل للحالتي، لوجوب الوضوء ووجوب غيره أو حرمة غيره، صحيح؟ فهو خاص من زاوية وعام من أخرى، خاص من جهة الضرر، عام من جهة الوجوب، وجوب الوضوء، لأن يعم غير وجوب الوضوء وكوجوب الصلاة. إذا لقيت لك دليل آخر بالعكس تماما، يعني خاص من جهة الوضوء عام من جهة الضرر، ايش راح يصير النسبة بيناتهم؟ عموم من وجه، هذا بعد بالاصطلاح، ومن حسن الحظ احنا نشوف دليل وجوب الوضوء خاص من جهة وجوب الوضوء، مش أمل للصلاة، مش أمل لحرمة شرب النجس، لكن عام من جهة الضرر، يقول لي بإطلاقه انت واجب عليك تتوضى سواء يحصل ضرر او لا يحصل، هذا تام. خب متى ما كانت النسبة بين الدليلين ذلك، يعني كانت عموم من وجه، مادة الافتراق تصير عليها عركة بين الدليلين. هسه هنا مادة الاجتماع، مادة الاجتماع مو مادة الافتراق، مادة الاجتماع عموم من وجه، معناه أن هناك مادة يجتمعان، مورد يجتمعان فيها هاي النقطة الالتقاء، أو يفترق كل منهما عن الآخر في أخرى. استهنانا مادة الاجتماع في المثال الذي ذكرناه ياهو وجوب الوضوء حالة الضرر، لا ضرر شي يقول الوجوب موجود لو مرفوع، مرفوع دليل وجوب الوضوء شي يقول لي موجود، يعني يقول لي اكو ضرر ماكو ضرر يجب الوضوء، فرح يتعاركن وتنازع يصير وين في مورد الاجتماع. طب هنا إذا كانت النسبة عموم من وجه وصارت عركة بين الدليلين، المناسب شنو هو؟ سقوط كليهما، لأنه عند تعارض الدليلين إذا ماكو مرجح دلالي أو سندي لأحدهما النتيجة هي التساقط، فلا دليل الوجوب هنا يأثر أثره ويقول هذا الوضوء الضرري واجب، ولا لا ضرر تأثر أثره وتقول الوجوب في حالة الضرر مرفوع. فلما اثنينات تحطهن على كتر نتيجة التساقط، ترجع إلى عموم أو إطلاق آخر إن كان وإذا ما أكو ترجع إلى الأصل العملي، تشوف يحتم عليك الوضوء أو لا، شي يقتضي، الموارد تختلف. لكن سبحان الله، مع أن القاعدة تقتضي هذا اللي ذكرناه، لكن لما تجي إلى هذه القضية تشاهد أنه حديث لا ضرر يقدم على أدلة الأحكام الأولية. هذا ما بي أي اختلاف وإشكال ونزاع بين الأعلام. خب أنت إذا تقول بينات عموم من وجه والمناسب التساقط، فإذن هنا أكو نكتة أوجب تقدم أحد الدليلين على إذا القاعدة تقتضي التساقط، فهنا لما نتقدم لا ضرر يعني أكو فرد نكتة أوجبت التقدم. شنو هي النكتة اللي أوجبت التقدم؟ هذا لابد ذكرت عدة نكات لتقديم دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، سنقف عند بعضها ونجد اللي ذكر في المقام أن النكتتين هي أهم نكتة بينت. حكومة دليل لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الحكومة، هاي سياسة لا تدخل هاي الحكومة شنو الحاكم شنو المحكوم شنو، هذا لابد من اتضاحه. لكن عجالة نقول لما طرحت فكرة الحكومة يقولون قال الشيخ الأنصاري الشيخ راضي رحمة الله عليه، قال هذا الدليل يتقدم على ذاك الدليل. الشيخ الأنصاري قال له شنو يعني بالحكومة، لأن الحكومة والكذا هي الشيخ الأنصاري هو هذا، قال له ذاك أنا ما أدري حكومة ممومة، أشوف أنا هذا الدليل شو ما أدري، أفرض يدمغ ذاك الدليل يوخر يجي هو بمكان هسه حكومة ممومة ما أدري زين. فالآن حكومة وصلت النوبة إلى أن الدليل دليل لا ضرر يقدم بالحكومة على أدلة الأحكام الأولية زين. خب هل المقصود من الحكومة يعني دليل لا ضرر ناظر إليها أو لا؟ نفسر الحكومة بتفسير آخر، لأن هي نفس الحكومة المراد منها هم وقع استفهمنا هذا يقدم على هذا للحكومة. يعني شنو الحكومة من جهة كونه ناظرا إلى تلك الأدلة أو لا للحكومة بمعنى آخر؟ أكو إشكال ثالث همات، ما دام الكلام يجر الكلام صار فرد إشكال واختلاف ثالث في المقام، وهي أنه الحاكم ليش يقدم على المحكوم؟ النكتة شنو؟ شي يسوي بالمحكوم حتى يتقدم هو عليه؟ ليش مو المحكوم خطية المظلوم هذه ثلاث موارد للاختلاف ينبغي بحثها. المورد الأول نجي إلى وجه التقدم، ليش يتقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية؟ أنا قلت حديث لا ضرر لأنه هو حديث لا ضرر، هو دليل قاعدة، لأن حديث جاي أقول حديث معناه قوله صلى الله عليه وهو هذا دليل قاعدة لا. فتقدر تقول ليش يقدم دليل لا ضرر على دليل قاعدة لا ضرر على، أو تقدر تقول حديث إذا أردت من الحديث الدليل كما هو واضح. خل نقرأ هذا ثم نأتي إلى الوجوه التي ذكرت في الكتاب، وقد أشير إلى وجهين آخرين لأن المسألة لطيفة. جيد، لا إشكال في أن نسبة حديث نفي الضرر إلى أدل اللي هو عبارة أخرى عن شنو قلت حديث نفي الضرر، تقدر تكتب بمكانه شنو دليل قاعدة لأن الحكومة والورود ذني بين الأدلة، الحكومة الورود التخصيص هذا بين الأدلة، التزاحم لا بين التعارض هم بين الأدلة، التزاحم لمن هذا لا بين التكاليف مو بين الأدلة. لا إشكال في أن نسبة حديث نفي الضرر يعني دليل لا ضرر إلى أدلة الأحكام الأولية نسبة العموم من وجه، فدليل وجوب الوضوء يعني فإطلاق دليل، لو إطلاق موجودة أوضح وأنسب، فإطلاق دليل وجوب الوضوء مثلا شي يدل للإطلاق وصحيح هذا مو هذا، أقول فدليل وجوب الوضوء بإطلاقه يدل إيه هذا ترى واضح مو خطأ أرد أقول، يدل على وجوب الوضوء في حالتي الضرر وعدمها، فهو إذن خاص من جهة اختصاص أبيما بوجوب الوضوء، عام لأن يعم كلتا الحالتين الضرر وعدمها، بينما حديث وحديث نفي الضرر يدل على نفي الحكم الضرري يعني بإطلاقه همان، لأن يقول لك لا ضرر سواء في بلحاظ وجوب الوضوء أو بلحاظ وجوبات أو تحريمات أخرى لا ضرر، وحديث نفي الضرر يدل على نفي الحكم الضرري سواء كان من قبيل وجوب الوضوء أو غيره، فهذا هم خاص من جهة الضرر نفي الضرر، عام من جهة وجوب الوضوء وغيره، فكل واحد تشوف شنو خاص من جهة عام من جهة أخرى، الثاني بعكسه بلحاظ تلك الجهتين، فذاك يشمل حالة الضرر وغيرها وغيرها، وهذا يشمل وجوب الوضوء وغيره، ومادة الاجتماع التي يتعارضان فيها هو الوجوب الضرر هو الوضوء الضرري، فإن أحدهما وهو دليل وجوب الوضوء يثبت الوجوب فيها في الوضوء الضرري فيها فيه مو مهم، والآخر أو في مادة الاجتماع والآخر ينفيه، واضح أظنه لا أتكلم أكثر. خب والمناسب من المعلوم أن المناسب في موارد المعارضة بنحو العموم من وجه، شنو المناسب يعني القاعدة اشتقتضي تساقط الدليل، فلا جر الحبل يصير بينات في مادة الاجتماع لا غالب ولا مغلوب، هو تساقط الدليلين في مادة المعارضة لا تقديم أحدهما، إذا هكذا إذن لما قدم دليل لا ضرر ومعه، فلماذا يقدم حديث نفي الضرر على الأدلة الأولية إذا هي القاعدة تقتضي التساقط وعدم غلبة أحدهما على الآخر، تقديمه لا يقدم لما قدم، ونلفت النظر إلى أنه لا إشكال بين الأعلام في تقدم حديث نفي الضرر، هذا موقعين كلهم، لكن قد يكون ملاك التقديم مختلف أنا بيني وبينك بينك وبين زميلك، فكل واحد يذكر ملاك كل واحد يذكر نكتة، قال ونلفت وإنما الإشكال والتساؤل عن النكتة الفنية لذلك، وفي مقام الإجابة في هذا المجال ذكرت عدة أجوبة، كان أحدها كون التقديم من جهة حكومة الحديث يعني حكومتها على الأدلة المثبتة للتكاليف أو النافية للتكاليف على أدلة المثبتة للتكاليف، وبعد الدليل الحاكم إذا كان أكو حكومة يقدم على الدليل المحكوم من دون ملاحظة بعد شنو ترجيحات السندية والدلالية، اي ما دام يعني ما دام حجه هو يقدم خلاص ما دام حجة. لا تقول هذا أظهر ذاك كذا، شلون الحاكم اللي هو شنو ظاهر يقدم على المحكوم اللي هو أظهر، شلون مثلا الحديث اللي هو شنو مظنون الصدور يقدم على الآية بالحكومة اللي هي قطعية الصدور قطعية سندا. أقول لك ما دام تمت دلالة الحاكم وتمت شنو تم سند الحاكم يقدم على المحكوم، وإن كان أضعف من هاتين الناحيتين أضعف من المحكوم حجة. بس ثبت لي حجة، يعني ظهور أكو بي حتى يكون حجة، أو يكون شنو خبر واحد مثلا، المهم حجة، يعني قام الدليل على حجيته. المحكوم شنو أقوى مساوي أضعف بعد مو مهم. جيد، هذا الأمر الأول. وحينما انجر الحديث إلى الحكومة وقع اختلاف ثان في المقصود من مصطلح الحكومة، فهل يقصد منه نظر أحد الدليلين إلى الآخر؟ مو لما النظر بحيث إذا ذاك بعد ما موجود هذا يكون لغو تشريعة، لأن هذا ناظر إلى ذاك، ولما ذاك ما أكو لتقريب الفكرة، لتقريب الفكرة. الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، زين. فإذا ماكو أحكام للصلاة هذا شنو الطواف بالبيت صلاة، ثم ماذا صلاة إذا ماكو هو للصلاة أحكام؟ شنو أنت قولك الصلاة الطواف بالبيت صلاة يكون شنو لغوا إذا ماكو أحكام للصلاة؟ إذا أكو أحكام للصلاة حلو تقول يا بترى الطواف مثل الصلاة، لا شك لكثير الشك. وإذا هو الشاك ما إلى وظيفة لا شك، شنو تقول ذاك ما إلى وظيفة هذا ما إلى شنو لا شك لكثير الشك، أصل للشاك هو ما أكو، ليش لكثير الشك؟ وانجر الحديث إلى اختلاف ثالث، وهو ما هي النقطة الفنية التي لأجلها يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟ شنو النقطة الفنية؟ إن هذه مواطن ثلاثة للاختلاف نحاول المرور عليها بشكل سريع. جيد؟ أن هذه مواطن ثلاثة للاختلاف، ثلاثة للاختلاف، هذه مواطن ثلاثة للاختلاف نحاول المرور عليها بشكل سريع. وجه التقدم سنجي إلى الإجابة عن الأمر الأول، السؤال الأول. نكتة التقدم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، عدة نظريات وآراء ذكرت في المقام. واحدة من تلك النظريات يقول أنت حديث لا ضرر لما يجي يدخل الساحة تشوف حديث واحدة ما إلى تابع، اللي يدخل شيء واحد حديث باسم حديث لا ضرر، بينما في المقابل أدلة الأحكام الأولية عندما تأتي زين إن شاهد مجموعة من أدلة تدخل الساحة، دليل يقول لي الوضوء واجب، دليل يقول لي الصلاة واجبة، دليل ثالث يقول لي الصوم واجب، دليل رابع يقول لي الحج واجب، هذا في جانب الوجوبات مثلا، وأكو غير أهمات، دليل وجوب الأمر المعروف، دليل النهي عن المنكر، في المقابل أهمات أكو أدلة تحرم أفعالا أخرى، دليل حرمة شرب النجس، دليل حرمة الغيبة، فما شاء الله. أنت إذا تلاحظ دليل لا ضرر تلاحظه بالقياس إلى كل واحد على انفراد تشوف النسبة بيناتهن شنو. كما قلت في المقدمة عموم من وجه. فيجي السؤال لما جاي تلاحظ لا ضرر مع يعني حديث لا ضرر، ترى أنا بعد طرحت الفكرة إذا سبق لسان صار أو اختصار قلت لا ضرر، المقصود الدليل الملاحظة بين الدليلين. فيجي السؤال أنه إذا لاحظ لا ضرر معه ودليل وجوب الوضوء، نشاهد النسبة بين الدليلين عموم من وجه، فالمناسب حينئذ التساقط في مادة الاجتماع لا تغليب جانب لا ضرر كما تقول بناء على فكرة الحكومة. وهكذا إذا لاحظنا دليل لا ضرر بالنسبة إلى أي مفردة أخرى من مفردات الأدلة الأولية، فحينئذ نواجه هذا الإشكال والتساؤل أنه لما يقدم دليل لا ضرر. أما إذا لاحظنا لا مجموع الأدلة اللي دخلت للساحة، لأن ذني كلها تريد توقف أمام دليل لا ضرر، فحينئذ النسبة راح تختلف، تنقلب النسبة من العموم من إلى العموم والخصوص المطلق، راح يصير دليل لا ضرر شنو أخص مطلقا من، لأن هو مختص بنفي الضرر، وهاي الحالة الضيقة اللي كانت بي من أول هاي ما تتغير، لكن كنت تقول هو عام من جهة الوضوء وغيره، فبسهم ما تعام من جهة الوضوء وغير بقي، تجي إلى أدلة الأحكام الأولية بعد ما تلاحظ ما تكتب على الصبورة شنو دليل شنو أول نكتب دليل وجوب الوضوء شنو نكتبه، الآن لا تكتبه لأن كل هذه تحسب شنو بمثابة الدليل الواحد، دليل وجوب الصوم والصلاة والوضوء والحج وحرمة الكذا كلها تلحظ وكأنها دليل. فلما تلحظ لا ضرر بالنسبة إلى تلك تجد أنه حينئذ ما رح يكون أخص وأعم من وجه، أخص مطلقة. ولما أخص مطلقة لأن ذاك يعم شنو ما يختص بالوضوء، يعم الوضوء ووجوب الصلاة و و و و كلها جيد، فراح تكون النسبة لما تكون النسبة عموم وخصوص مطلق، خب من الواضح عندنا أن الخاص في باب العموم والخصوص المطلق يقدم على العام جمعا بنحو الجمع من باب الجمع عرفي، يعني العرف حينئذ يقدمه بنكتة التخصيص. هسه أكو نكتة أخرى بعضهم قد يذكر الأظهرية، ذاك هسه يقول لك الخاص دائما أظهر يكون، أو هي النكتة ويعارض بأنه قد لا يكون الخاص أظهر، هذا ما علينا به. الأخصية هسه احنا خلنا نقتصر عليها، ما دام النسبة لم تكن الآن عموم من عموما من وجه، حتى حينئذ نقول تتعارض الأدلة دليل لا ضرر ويا ذاك الثاني ويساقط، لما ما تكون عموم من وجه بعد حينئذ شنو تكون النسبة عموم مطلق، تقديم الخاص على العام واضح بعد العرف يتقبله، ومرة نقول الحكومة ما يتقبلها، بس بعد ما نحتاج إلى تقديم الخاص على العام بعد واضح حصوله، بعد ما نحتاج إلى شنو ما يعني ما يكون الموقف هو التساقط والرجوع إلى دليل أو أصل عملي آخر، لا العرف يجمع بينهما جمعا عرفيا بهذا النحو بالتخصيص طبيعي، في مقابل الجمع بنحو الحكومة، في مقابل الجمع بنحو آخر. الآن احنا نريد نذكر ليش يقدم، بعدنا هسه احنا الحكومة بعدنا ما واصلي لها، الآن لما يقدم؟ والحال أن القاعدة الأولية اشتقتضي التعارض والتساقط والرجوع إلى دليل آخر أو أصل عملي آخر. ليش يقدم؟ قلنا يقدم لنكتة الأخصية، لأن أنت إنما تقف أمامك مشكلة التعارض والتساقط إذا لاحظت كل دليل من أدلة الأحكام الأولية على انفراد، أما إذا لاحظت مجموعة كدليل واحد يقف أمام لا ضرر، نسبة هذا الدليل الواحد الكبير نسبة العام إلى الخاص، والعام إلى الخاص يجمع العرف بينهما بمن؟ بالتخصيص. فإذا نكتة تقدم لا ضرر على الأدلة الأولية هي ماذا؟ نكتة التقدم، نكتة التخصيص. قال إن حديث نفي الضرر حينما نلحظه بالقياس إلى كل دليل من أدلة الأحكام الأولية بانفراده، فالنسبة وإن كانت هي العمومة من وجه، إلا أنه حينما نلحظه بالقياس إلى مجموع الأدلة الأولية فالنسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. فإن دليل وجوب الصلاة لو ضم إلى دليل وجوب الصوم والحج صار مجموعها بمنزلة دليل واحد يقول تجب الصلاة والصوم وبقية الواجبات طبيعي وتحرم الكذا، ونسبة هذا الدليل الواحد الملحوظ بهذا الشكل إلى حديث لا ضرر نسبة العموم والخصوص المطلق، فحديث لا ضرر بمنزلة الأخص ويقدم من جهة الأخصية، يجمع العرف بينهما، ما يقول ذني يتعارضا ويستحكم التعارض بعد الاستحكام التعارض يتساء قطعا، لا يقول العرف ذلك، بل يقدم بنكتة الأخصية. هسه ليش هذا صار أخص وذاك أعم؟ قال والوجه في صيرورته أخص أن دليل وجوب الصوم والصلاة وإن كان يثبت وجوب الأمور المذكورة في حالة الضرر ويثبتها بالإطلاق، وهو من هذه الناحية أعم، يعني وهو وإن كان لأول وهلة شنو أيضا عموم من وجه تصور بعد باقي عموم من وجه، إلا أن حديث نفي الضرر يصير خاصا وتنتفي عنه جهة العمومية. هي جهة العمومية إيش كانت؟ يعم الصيام، لا يعم دليلا واحد، ما يعم، لا تقول مختص بهذا الدليل، ما أكو بعد أدلة، ما عدنا، لأن ما عدنا وجوبات متعددة، وجوب واحد للصلاة والصوم والحج قال وتنتفي عنه جهة العمومية لأنه إنما كان أعم باعتبار أنه ينفي الحكم الضرري سواء كان وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو بقية الأحكام. فإذا فرض أن كل الأحكام لوحظت بمنزلة حكم واحد، وجوب واحد عندنا متعلقه شنو؟ متعدد، مو انحلالي إلى وجوبات متعددة. قال فلا تبقى له عمومية. وفيه أنا لأنه أريد شنو أذكر شوية بالجواب أتوسع، نرجع الإجابة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.